أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. وقفتنا مع إخواننا الكرام في هذا اليوم مع بقية الآية 9 والآية 10 من سورة البقرة، والكلام في الآيات ما زال عن المنافقين. قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. تكلمنا في الأسبوع الماضي على الآية 8 وقسم 9 في قوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا، إخبار أن الله أن هؤلاء المنافقين يخادعون الله ويخادعون المؤمنين، وتكلمنا عن هذا في الأسبوع الماضي، وقفنا عند هذا المقدار أن المنافقين لسوء تقديرهم لله تعالى يظنون أن الله يمكن أن يخدع، ولذلك خادعوه، ورب العالمين سبحانه وتعالى خادعهم بأن أبطل خداعهم من باب المشاكلة، وهي اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى. كيف خادعهم الله تعالى؟ قبل منهم أحكام الإسلام على الظاهر، قال: أنتم في الدنيا مسلمون، عاملناكم في الدنيا معاملة المسلمين، وبذلك حقنتم أموالكم ودماءكم، لكنكم في الآخرة تعاملون معاملة الكفار حقيقة، فتكونون في النار مخلدين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. بعدها ماذا قال؟ وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الكلام هنا في يومنا هذا. تخبرنا هذه الجملة على أن عاقبة الخداع عادت عليهم، النتيجة وقعت بهم، فقالت: وما يخدعون إلا أنفسهم. هم أرادوا أن يخادعوا الله والمؤمنين، وظنوا هذا فطنة وذكاء، جماعة أذكياء يضحكوا على المسلمين. فربنا أخبرنا أن العاقبة وقعت عليهم هم، خدعوا بذلك أنفسهم. لاحظ الجملة: وما يخدعون إلا أنفسهم. حللها، الواو هنا واو الحال، وهذه جملة حالية الثالثة، مر قبلها جملتين حاليتين. الجملة الأولى قوله تعالى: وما هم بمؤمنين، حال. الجملة الثانية: يخادعون الله والذين آمنوا، حال. الجملة الثالثة: وما يخدعون إلا أنفسهم، حال. الجملة الرابعة: وما يشعرون، الحال الرابع. اللطيف أن أربع جمل حالية متتابعة في هذه الآيات، وهذا من لطائف القرآن، لطائف ورود أربع جمل حالية متتابعة ورا بعضها البعض، لا يكون إلا في كتاب الله تعالى. والآية 9 هي نفسها مكونة من ثلاث جمل، والجمل الثلاثة كلها جمل حالية: يخادعون الله والذين آمنوا، وما يخدعون إلا أنفسهم، وما يشعرون، حال ثم حال ثم حال ورا بعضها. هاي لطيفة امسكها وانتمي لها. طيب ما يخدعون إلا أنفسهم، عندنا هنا صيغة حصر، حصر كلمة ما وكلمة إلا. أنت تعلم أن اجتماعة ما وإلا في جملة واحدة تدل على معنى الحصر، ولعل هذه أول جملة حصر مرت معنا في سورة البقرة، ما مر معنا قبل شيء سورة البقرة. ما يخدعون إلا أنفسهم، المعنى المحصور هنا أن الله حصر خداعهم بأنفسهم، حصر الخداع بأنفسهم، يعني عاقبة ونتيجة هذه المخادعة السابقة يخادعون وقعت عليهم هم. أي نعم. طبعا هذه الجملة جملة فعلية، ما للحصر، يخدعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، إلا أداة حصر، أنفس مفعول به منصوب، والهم مضاف إليه. ما معنى يخدعون أنفسهم؟ إن هذا المنافق خدع نفسه وضحك عليها، لما أراد أن يضحك على المسلمين ضحك على نفسه في النهاية، فهو الذي كان يخسر في نفاقه وخداعه. ها الدلالة من هذه الجملة ما يخدعون إلا أنفسهم، أن الله تعالى مكر بهؤلاء المنافقين، مكر بهم وخادعهم، وبذلك انقلب الخداع على أنفسهم فكانوا خاسرين، فكانوا خاسرين. وفي هذا إشارة إلى نقطتين أيضا. النقطة الأولى أن الله عدو للمنافقين، عدو لهم، ولذلك أبطل خداعهم للمؤمنين، أبطلوا، قضى عليه، ألغاه، لاحظ، وهم اللي تورطوا خسروا في النهاية، فهو يعني يوقع بهم جزاء أعمالهم، فهو عدو المنافقين. النقطة الثانية وهي أن الله تعالى مع المؤمنين، نعم هو عدو المنافقين ثم مع المؤمنين، ولأن الله مع المؤمنين ولذلك يعني جعل أعداءهم يخسرون، تكفل الله المؤمنين برحمته فأبطل خداع المنافقين لهم. أي نعم. هذه الجملة وما يخدعون إلا أنفسهم فيها قراءتان، احنا ماشي معك يجب أن نيسر عشان نمشي مع القراءات اللي فيه، فيها قراءتان. القراءة الأولى وما يخادعون إلا أنفسهم، يخادعون، قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو ثلاثة من العشرة، قراءة نافع وابن كثير المكي، طبعا نافع المدني، ابن كثير المكي، أبو عمرو البصري، عشان تعرفوا أماكنهم. فقرأوا وما يخادعون إلا أنفسهم. القراءة الثانية السبعة الآخرون وما يخدعون إلا أنفسهم، وما يخدعون إلا أنفسهم. لما تطلع نافع وابن كثير وأبو عمرو بضمن السبعة، عندك ابن عامر الشامي، أبو جعفر المدني، حمزة وعاصم والكسائي الكوفيون، هذه خمسة، ويعقوب وخلف، هذه سبعة يخدعون. تعال نوجه الآن فرق ما بين يخادعون ويخدعون، قراءتين. حجة السبعة في يخدعون أن يخدعون فعل مضارع الماضي منه ثلاثي، خدع، خدع يخدع ثلاثي. اربطوا مع اللي قبلها، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. فعدل عن يخادعون إلى يخدعون. اربط عند السبعة هؤلاء الفعلين يخادعون ويخدعون، ماذا ترى؟ ظن المنافقون أن الله يمكن أن يخدع فخادعوا. لاحظ لحكينا الدرس السابق، ظن المنافقون أن الله يمكن أن يخدع فخادعوه. وربنا خادعهم كما قلنا المعنى السابق، لكن النتيجة هم بذلك خدعوا أنفسهم. هذه قراءات السبعة، هم بذلك خدعوا أنفسهم، يعني وقع الخداع على أنفسهم، هم اللي خسروا. هذا توجيه قراءة السبعة وما يخدعون إلا أنفسهم. امشي معنا على توجيه القراءات حتى تجد ما أجمل العلم هذا حقيقة، قراءات وتوجيهها وتفسيرها من أبدع علوم التفسير، من أجملها الحقيقة. طيب الآن هذه القراءات الثلاثة، وما يخادعون إلا أنفسهم، ابن كثير ونافع وأبو عمرو، وما يخادعون إلا أنفسهم. لماذا أتى بالفعل المضارع رباعي يخادعون؟ قال عشان تتناسك مع يخادعون اللي قبلها، الجملة السابقة. فقرأ ابن كثير وجمعته هكذا، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم. فتناسك الفعلان، يخادعون الله فخادعوا أنفسهم. لماذا قال ابن كثير يخادعون أنفسهم؟ قال لأنه خداعهم على الله ما مشى عند ربنا، يعني ما انطلت اللعبة على الله، ما خدعوا الله، الله عليم سبحانه وتعالى ما لا يخدع، أرادوا خداع الله تعالى، فربنا لا يخدع سبحانه وتعالى. من الذي خدع؟ خدعت أنفسهم، خادعوا الله فربنا لا يخدع، هم بذلك خادعوا أنفسهم. جماعة ابن كثير وعمر على قرايتهم، لاحظ معي. طيب لما قال يخادعون مفاعلة، كيف تفهم قراءة ابن كثير وأبو عمر وما يخادعون إلا أنفسهم؟ أين المفاعلة المشاركة من طرفين؟ خذها المعنى اللطيف، ما يخادعون إلا أنفسهم، قال فيها شخصيتين. الشخصية الأولى المنافق، عرفناه. الشخصية الثانية نفس المنافق، فصار خداع بينه وبين نفسه. انتبه نقطة حلوة، صار خداع بينه وبين نفسه. فالآية ولدت من كيانه شخصية ثانية اسمها أنفسهم، وقفت أمامه، صار عندي شخصيتين، المنافق واقف أمامه الشخصية الثانية نفسه، وصار كل واحد فيه مضحك على الثاني، يضحكوا على نفسه ونفسه تضحك عليه. هذا يسمى في فقه التأويل التجريد. أشرح لك إياه، أجرى على الله. التجريد، التجريد هو أن تندفق شخصية ثانية من الشخص، تتجرد عنه، تندفق عنه، تنفصل عنه، يتصورها بخياله، يتصورها بخياله، وبعدين يصير يحكي هو وياها بينه وبينه. هذا يسمى علم التجريد في فقه التأويل. فعلى قراءة ابن كثير وابو عمرو وما يخادعون إلا أنفسهم صار الفاعل خادع المفعول والمفعول خادع الفاعل، صح ولا لا؟ وما يخادعون إلا أنفسهم، المنافق فاعل وأنفسهم مفعول به، وصار كل واحد يضحك على الثاني. هاي معنى التجريد، لاحظوا معي. ومن هذا الباب مثلا أجيب لك آية فيها تجريد أخرى آخر في قوله تعالى مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وتصورها وجردها، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المطلقة ونفسها، وقاعد تحكي مع نفسها وبتمسك بنفسها تقول لها وقف يا بنت عيب عليكي، لا تروح تنخطب ما تزوجي، استنى لما تخلص العدة، تحكي مع نفسها. التجريد. ومن هذا التجريد قوله تعالى في السجين مع سيدنا يوسف، أجيب لك بس أمثلة كثير عندنا تجريد الحمد لله. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، إني أراني أعصر خمرا، أراني مين الفاعل ومين المفعول؟ هو الفاعل وهو المفعول، كيف صارت؟ دبرها، مش هيك؟ تجريد، تجريد أراني. على كل حال هنا على قراءة ابن كثير وجماعته وما يخادعون إلا أنفسهم، صور من منافق نفسه انبثقت عنه وصار يخادعها وتخادعه، يضحك عليه يضحك عليه، فكلاهما يخادع الآخر، والمؤمنون صار يتفرجوا عليهم ويضحكوا عليهم. أرادوا أن يخدعوا المؤمنين فمكر الله بهم فخدعوا أنفسهم ولم يخدعوا المؤمنين لأن الله مع المؤمنين. تمام الفكرة؟ أي نعم. هات بعدها. قال وما يشعرون، هذه جملة حالية، الحال الرابع في تصوير أحوال المنافقين. الواو حرف عطف، واو الحال، آسف، واو الحال. ما يشعرون، ما حرف نفي، يشعرون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل، يعود على المنافقين، والمفعول محذوف، المفعول محذوف قدره. وما يشعرون حقيقة خداعهم، ما يشعرون حقيقة خداعهم، ما يشعرون خسارتهم في النهاية. فهنا نفى عنهم الشعور، هنا يشعرون فعل مضارع، الماضي منه شعر ثلاثي، شعر يشعر. الشعور هو الشيء الخفي، تعال نفهم معنى الشعور. الشعور هو الشيء الخفي الرقيق الدقيق الذي لا يكاد يرى، يحس به ولا يلمس، لا يكاد يرى. شعور ناحية قلبية عاطفية، المشاعر، الأحاسيس، العواطف، الانفعالات، كل أمور معنوية غير مجسمة لا تلمس ولا ترى. فلهذا سمي شعور. هنا لما قال ما يشعرون يعني لا يعلمون، نفى عنهم الشعور فنفى عنهم العلم، أي لا يعلمون النتيجة، أنهم هم الخاسرون في هذه المخادعة. بيجينا بعدين في الآية الثانية عشرة لما قال أنهم مفسدون ولكن لا يشعرون في نفس المنافقين، وبعدها قال هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هناك نحكي على فرق ما بين العلم والشعور بعون الله تعالى، لكن هنا الشعور ناحية خفية لا تكاد ترى. ومن هذا الباب يسمى الشعر شعرا، الشاعر. إذا فيك واحد شاعر بعرفش، سمي شعر لماذا؟ تنفعل نفس بالمشاعر والأحاسيس فبألف قصيدة. فالشعور إحساس خفي ظهر على لسانه في أبيات شعرية ترجم عما في نفسه فصار شاعر. لاحظ، فالشعر والشعور متقاربان. وحط كلمة بجنبهم اللي هي الشعر، شعر الإنسان، الشعر. سميت الشعرة شعرة لدقتها ورقتها فلا تكاد ترى. فالمادة كلها اشتقاقاتها شعر وشعر وشعور كله هذا يقوم على الشيء الخفي الدقيق الذي لا يكاد يرى. انت شعرة بتشوفها يدوب تشوفها، لكن ما سواها لا يرى. اي نعم. فهنا ربنا نفى عن المنافقين الشعور لأنهم هم الخاسرون في النهاية وما يشعرون. ماذا تأخذ من هذه الجملة وما يشعرون وأنها جملة حالية؟ أن الحالة العامة للمنافقين عدم الإحساس وعدم الشعور، حال، والحال كما تعرف لا يفارق صاحبه. فحالتهم العامة أنهم لا مشاعر عندهم ولا شعور ولا إحساس. إذن القرآن جرد المنافقين من شيء عظيم من النواحي الإنسانية والمعاني الإنسانية. طبعا معلوماتك، الإنسان مش لحم ودم، لحم ودم والحيوانات لحم ودم. ما البقرة لها كمان نفس الشيء، عندها يدين ورجلين وعينين ومعدة وبتاكل وما شاء الله وكل شيء. الإنسان يتميز بمشاعره بالأمور المعنوية وليس بجسمه، بمشاعره. يلتقي الإنسان مع الحيوان في البدن مع التميز الخاص، لكن يتميز عن الحيوان بروحه وقلبه وشعوره. عنده قلب، عنده روح، عنده شعور، عنده عقل. الدابة ما عندها. فالمنافقون صاروا دواب ما يشعرون، فقدوا إنسانيتهم. لاحظ معي. فظنوا أن الله يمكن أن يخدع فخاضعوا الله والمؤمنين، فاستحقوا أن يسلب عنهم الشعور فقال ما يشعرون. وطالما شعور عملية نفسية، هات عمم الآية في قوله وما يشعرون. ماذا ترى؟ ترى أن النواحي النفسية عند الكفار مشطوبة، نفسياتهم معقدة. ترى لأنهم يقولون فرويد اليهودي عليه اللعنة ومش عارف، وبعلمونا في الجامعات ومناهج تدريس وكذا في النفس التحليلية وكذا. الغربيين لما يحلوا نفس إنسانية بيزيدوها تعقيد تعقيد. ما في أحسن علاج للنفس من القرآن الكريم والإيمان ومعاني العقيدة. انصحوا الناس، اي واحد عنده اضطراب في شعوره قل له تذكر حقائق الايمان وسلم نفسك لله واكثر من ذكر الله وخلاص. لا تأخذ لا علاج لا هنا ولا هناك. طيب هذا العلاج اللي بالحبوب، هذا اللي بالكبسولات، هذه بجنن الانسان عن طبيب نفسي. خذ حبوب بجنن وبعدين في المدمن ادمان عليه، ولازم يزيد الكمية باستمرار. والعالم الغربي طلع عالم بدون شعور، عالم مادي، عالم متقدم في التكنولوجيا. اخترعوا لنا اللي ما بنخترع حتى الأمور المادية الحياتية هذه متفوقين فيها على حساب الإنسان. ما عندهم مش إنسان، عندهم مخ كبير، عندهم كمبيوتر، عندهم مش عارف وين. أما إنسان بمشاعر وأحاسيس ما عندهم مش مشاعر ولا أحاسيس، مجانين قلقين. تلاقي واحد ملياردير وبتلاقيه بنامش بالليل، وبتلاقي نبضه مع الأسهم والسندات طالع نازل، الضغط الدم اللي عنده ارتفع السعر نزل السعر وما بنامش. يصدق فيهم كلام واحد مفكر مغربي زمان سمعته عن غربيين، رشدي فكار فيلسوف مغربي إسلامي، قال العالم الغربي كله بمثابة أناس ذاهبون إلى عيادة الطبيب النفسي، عيادة الطبيب النفسي. منهم من دخل العيادة ومنهم من بقي واقف في الطابور ينتظر دوره. مستنى دوره، وكلهم عايزين طبيب نفسي كلهم. أما المؤمن سلم أمره لله بنام من غير هز، بفكرش إذا معاه لقمة خبز تعش عليها، فهذا أغنى الناس، مش هيك؟ أيها القلقون عودوا إلى الله، القلق يزول عنكم نهائيا. فالإسلام يجمع لك مشاعرك ويحفظ لك إياها، والنفاق والكفر يضيع لك مشاعرك، يقضى على إنسانيتك. هنا ماذا قال؟ قال وما يشعرون، والكفار لا يشعرون، والمؤمنون يشعرون حقيقة أنهم مع الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى عظيم، الحمد لله على نعمة الإيمان والاتصال بالله سبحانه وتعالى. نعم، هذا الشيء. شيء آخر، نفى عنهم الشعور في غمرة الخداع. لماذا لا يشعرون؟ لأنهم مشغولون في الخداع، مش فاضي يشعر، مش فاضي يفكر، لأنه مشغول بشيء مهم، عايز يحارب المسلمين ويخادعهم ويضحك عليهم. ففي انشغاله بحرب المسلمين نسي نفسه، فوقع على راسه والخداع انعكس عليه، هو اللي خسر في النهاية، هو اللي خسر في النهاية. لأنه لو فكر في نفسه قليلا لأيقن أن الله لا يمكن أن يخدع، كان يبطل خادع ربنا. لكن مش فاضي يفكر، طاقة كلها موجهة لحرب المسلمين، فنسي نفسه، ما عاد يشعر. وهذا معنى حقيقة مهم، معنى مهم هذا. وهكذا كل من حاربوا هذا الدين يحاربون هذا الدين وما يشعرون. لك عندك آيات أخرى بعق فيها على كذا الكفار، لما الكفار حاربوا إسلامنا ربنا يقول ها لهم الخاسرون ولكن لا يشعرون، ها لا يشعرون. في غمرة انشغالهم بحرب الإسلام مش فاضي يفكر بنفسه، ولو فكر فقد يتراجع عن بعض خطواته في الحرب. لك ايه طيب انا وين ماشي؟ مش فاضي يفكر. الله مش عايز يفكر عشان يوقع في النهاية. وهكذا الأعداء في أيامنا يحاربون إسلامنا والمجاهدين من المسلمين، وحرب عنيفة وشرسة، وما يشعرون هم الخاسرون في النهاية. لو وقفوا يفكروا ممكن يقللوا الحرب نوعا ما، حتى يقول لك احنا خاسرين في النهاية، لكنهم لا يشعرون أنهم هم الخاسرون في النهاية. يعني لو أمريكا بتفكر مضبوط وتعتبر من التاريخ وتقرأ تاريخ بس، رح تجد نتيجة، كل من حارب هذا القرآن فهو الفاشل في النهاية، وماشي على نفس خطوات اللي قبلها، نفس الطريق، خطوات هي لا تشعر. ليش ما بتشعر؟ لأنها مشغولة منهمكة في حرب المسلمين، فناسي الاعتبار بالنتيجة. هات فاعتبروا يا أولي الألباب، فرق بين هذا بين هذا. أي نعم، هذا عن الآية التاسعة. نعم، الآية العاشرة، قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أولا، موضوع الآية تخبرنا أن هؤلاء المنافقون مرضى، مصابون بالمرض، وتقدم لنا النتيجة أنهم معذبون، مرضى ثم معذبون. وجه ارتباطها مع الآية السابقة لطيف الحقيقة، الربط بينهم، كأن هذه الآية جواب على سؤال يتبادر للذهن. من يقرأ الآية السابقة ونتيجتها يتعجب من هؤلاء المنافقين فيتساءل، ما السبب؟ لماذا هؤلاء المنافقون خادعوا الله والمؤمنين؟ لماذا هؤلاء المنافقون في النتيجة خدعوا أنفسهم؟ هاي اثنين. لماذا لم يكونوا شاعرين؟ هاي ثلاثة اللي قبلها. لماذا تلاعبوا في الإيمان وقالوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما كانوا مؤمنين؟ لماذا لماذا لماذا؟ الآيتين تطرحان مجموعة من الأسئلة تتعجب من المنافقين، فتعطيك الآية العاشرة الجواب الحاسم، لأنه نقطتين في قلوبهم مرض. خلاص في قلوبهم مرض، فهذه الجملة في قلوبهم مرض تفسر لنا كل الخطوات العجيبة في الآيتين السابقات، كل أفعال المنافقين العجيبة تدعو للعجب، تفسيرها وبيان علتها أنهم في قلوبهم مرض. إيش ترى في هذا؟ إن القرآن يحلل لنا نفسيات المنافقين والأعداء تحليلا نفسيا صادقا، هذا علم لازم يتعلمون الناس، اسمه علم النفس التحليلي من خلال القرآن. بدها كتاب هذا. أي نعم، آيات عجيبة عجيبة النفسيات هذه. الأساس المشكلة عندهم وين؟ جوا. قال في قلوبهم مرض، إذن هاي ربط ما بين الآيتين. تنقسم الآية الثانية إلى مجموعة من الجمل، لاحظ معي. الأولى في قلوبهم مرض، الثانية فزادهم الله مرضا، الثالثة ولهم عذاب أليم، الرابعة بما كانوا يكذبون. أربع جمل أيضا مترابطة. الجملة الأولى في قلوبهم مرض، طبعا اعرابها سهل، في حرف جر وقلوب اسم مجرور والهم مضاف اليه، وشبه الجمله في محل رفع خبر مقدم في قلوبهم، والضمير عود على المنافقين هم. مرض مبتدا مؤخر، اخرناه لانه نكره، اذا كان المبتدا نكره والخبر شبه جمله يجب تقديم الخبر وجوبا، لأنه شبه جملة والخبر مبتدا نكرة. في قلوبهم مرض، هذه واحدة. ابدأ بالمبتدا، شو بتقول؟ مرض موجود في قلوبهم، هذا خبر من الله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك. أولا في حرف جر، لكن معناها إيش؟ الظرفية، في تدل على الظرف، والظرف معناه هنا أن القلب صار وعاء وظرفا للمرض، يعني وعاء طنجرة ومليانة مرض من جوة، هاي معنى وعاء، هاي الظرف. المرض موضوع في القلب. أي نعم. قلوب جمع مفرد قلب، وحكينا سابقا عن القلب، ما في داعي نعيدها الكلمة أول معنى مرة معنى هي عليها حالة، بس ما نعيد كلام عنها بالتفصيل. هنا جمع القلوب جمعا في قلوبهم على اعتبار عدد أفراد المنافقين، أراد الجمع العددي 1 و2 و10 و20، فجمعها. تذكر الكلام عن الكفار في الآية السادسة أظن، ختم السابعة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وهنا في قلوبهم مرض. القلوب مذكورة في موضعين متتابعين، في الموضع الأول قلوب الكفار مختوم عليها وحكيناها زمان، والآن قلوب المنافقين برضو مليانة مرض، فالفريقان الكفار والمشركون يعني والمنافقون حاملين قلوب خربانة، وكل فريق خربان أكثر من اللي قبله. الكافر قلبه مختوم عليه، والمنافق قلبه مرضان، خالصين اثنين. التعبير بالقلب بالذات مقصود، لما الكافر ينشطب قلبه خلاص مختوم عليه. هنا لما المنافق ينضرب في قلبه خلاص ما في فايدة، لأن القلب هو أفضل ما في الإنسان بيولوجيا وإيمانيا. في علم البدن القلب هو بذخر الجسم كله، في علم الإيمان أيضا أساس صلاح الفساد هو القلب. فقلب المنافق مريض وقلبه مليان مرض. من وين جبنا كلمة مليان؟ في الظرفية هذه، هات كلمة مرض نعرفها، مرض. مرض في اللغة مرض يمرض مرضا، كسر فتح، مرض يمرض، كسر الماضي وفتح المضارع، تمام. المرض في اللغة هو تغير، تغير يصيب النفس أو البدن فينعكس مزاجه، تغير ما، إما أن يصيب البدن صبح بطنه ممغوص انعكس مزاجه، أو يصيب النفس صبح مكتئب انعكس مزاجه. ها، إذا هو عبارة عن تغير يخرج من، يخرج النفس أو الجسم عن الاعتدال إلى الاضطراب وتعكيل المزاج على الجهتين، هذا معنى المرض. اثنين، المرض في القرآن يستعمل باستعمالين، طبعا بحاول امشي معك بسرعة يعني ما بدون تفصيل، لكن بس نقاط رئيسية. يرد بمعنيين المرض، المعنى الأول معناه المادي وهو مرض البدن، مرض البدن صبح مرض في جسمه في ذهنه في كذا، المهم كما قال تعالى ليس على المريض حرج، المريض معفى من الجهاد مثلا، في آيات كثيرة المرض بمعنى مرض البدن وارد في القرآن. الاستعمال الثاني مرض القلب، الاستعمال المعنوي، يطلق المرض على التغير في المستوى الإيماني، تغير في القلب وفي النفس وفي المشاعر، فيكون لانعكاس المزاج واضطراب المزاج، هذا أيضا يسمى مرض. وهنا مرض المنافقين هو مرض في قلوبهم الناحية الاعتبارية. فإذا اجتمع المرضان النفسي والبدني بتكون مصيبة عظمى، مصيبة عظمى. ولمعلوماتك يعني نقطة، علموا الناس يا إخواننا، خليهم يعيشوا مطمئنين بالإيمان، المرض النفسي يقود للمرض المادي في النهاية، يقود إليه، يوصل إليه. واحد ظل يعني مكتئب محبط وصار عنده وسواس خناس، والوسواس القهري، وبعدين معدته مرضت، وبعدين صار عنده التهاب في الأمعاء، وهات حلها بعدين. العصبية مرض نفسي، تكون التهاب الأمعاء مرض جسمي مثلا، وهكذا. أسلم شيء عيش نفسية هادئة مطمئنة وخلاص، بعيش جسمك حتى في هدوء. إذا صابتك رجحة بالمرأة يومين ثلاثة الله فريد وعليم تتعافى منها بسيطة، ما في مشكلة. لاحظ معي، أحيانا يجتمع المرضان النفسي والبدني. المؤمن الحمد لله لا يعاني مرضا نفسيا، لمعلوماتك. إيمان ومرض في الناس ما فيش. المؤمن قد يصاب بمرض مادي مش بيده، هذا ابتلاء من الله تعالى، الله ابتلاء المرض في معدته في رجليه في كذا، هذا يصبر على بلاء الله ويتعالج. أما مرض نفسي مع الإيمان ما يجتمع مع بعض. فلهذا عندك أنت إذا اضطراب نفسي أزل هذا بتعميق معاني الإيمان في قلبك والتوكل على الله سبحانه وتعالى. أي نعم. هات هنا عن المنافقين، في قلوبهم مرض، التنكير في مرض مع التنوين. طبعا المرض هنا اسم بمعنى المصدر، يسمى اسم مصدر، مرض يمرض، مرض يمرض مرضا، هنا يستعمل اسم لانحراف المزاج اللي حكينا عنه. تنكير مع التنوين في قلوبهم مرض، وهذا مقصود التنكير مع التنوين لحكمتين. الحكمة الأولى وهي التفخيم والتهويل، إن هذا أصابه مرض كبير، تفخيم تكبير تعظيم سميه ما تشاء تشنيع، يعني تصور هذا محطوط بقلبه 5 طن مرض، إذا قلبه توسع حمل 5 طن إذا حملها كثار. هذه الحكمة. الحكمة الثانية وهي العموم والشمول، العموم يشمل جميع أنواع المرض اللي انت خابرها لتذكرها، جميع الانحرافات النفسية بتخش مع كلمة مرض في القلب وفي النفس وفي العقل، من مرض القلب اللي هو الشك في الله، هذا مرض قلبي. مرض النفس اللي هي الشهوة، شهوة حكم، شهوة مال، شهوة نسوان، كلها شهوة، مرض نفس. مرض العقل الشبهة، شبهات فكرية. والأمراض الثلاثة على حرف الشين، شك، شبهة، شهوة، وهي أخطر الأمراض الثلاثة، واحد للقلب والثاني للنفس والثالث للعقل، وكلها يجمعها كلمة في قلوبهم مرض. مرض أنت تزيل الشبهات والشهوات والشكوك بتعميق العقيدة في الله، بتروح كلها رحمك الله. أين يعني هنا لما ذكرها مرض ذكرت كل أنواع المرض النفسية الممكنة والتي أنت متخيلها واللي ما تتخيلها تصيب النفس المنافقة في ذلك. تعال نفهمها، في قلوبهم مرض على أساس التصوير الفني. إذا بدنا نصور الآن، هات الكاميرا وتعال نصور. الله يرحم سيد الكتب، مش كنا نقرأ كتابه؟ فيكم حدا حاول يقرأ كتابه التصوير الفني في القرآن؟ قريته فيه، شفتوا ما أجمله، ما أجمله. صور لي هنا الآن، أنا أرى أمامي عبد الله بن أبي لعين المنافقين أو أي واحد منافق معاصر، أنت بدك أنت حر، جيب لي إياه وعلى المستشفى وغرفة العمليات وعند الطبيب وصور لي إياه. أجى الطبيب شق بطنه، شق بطنه وبعدين طلع لي قلبه، أنا أراه الآن في خيالي بس مباشر من غرفة العمليات. مسك الطبيب قلبه، قلبه صغير مو قد حبة صنوبر، بس محبة صنوبرية مش عارف اللي. المهم قلبه هذا بدأ يكبر، وبعدين فتح له إياه الطبيب وصار قلبه زي اللي بدك إياه، جلدل طنجرة اللي بدك إياه طشت وبعدين جاب مادة وصار يصبها فيه من الحنفية. هذه مرض، وانا شايفها نازلة من فوق حنفية مجاري عمان الكبرى وبتصب على قلبها البني آدم هذا. هذا مش ما تحط مية فيه، حط مجاري طبعا، مش منافق كثير عليه حتى المجاري. المهم وقاعد بتصب فيه، وبعد ما عباله يا على الأخير، انا شايف الدكتور الآن راح ربط له اياه ورجع له اياه جوا بطنه، وصار قلبه الكبير يعني لقدام زي المرة في الشهر التاسع وماشي. شو اللي بطنك يا بيه؟ بطني مجاري فيه مرض. شوف كيف التصوير الفني هنا، فتحويل المرض من ناحية معنوية الاكتئاب والشك والشبهة إلى ناحية مجسمة، بحيث يتم تجسيمه في شيء يمكن أن يوضع في الإناء. هذا التصوير الفني، حولناه لماء ودخل وضعناه في الإناء، فهذا هو التجسيم والتخييل بالتصوير الفني. حتى تفهم التصوير لابد أولا أن تجسم الأمور المعنوية. المرأة للنفس غير ملموس، هنا في صورة مجسمة جسمناه. شو عملنا فيه بعدين؟ عملنا التخييل. شو التخييل؟ لاحظناه بخيالنا وهو يوضع في الإناء. وهذا أيضا تصوير في هذا الاعتبار عجيب عجيب. حتى تفهم التصوير الفني فكر الآيات على هذا الأساس. خليك تتمتع شوية في كلام القرآن الكريم على الرعد مثلا، عشان بس تتصور معي، عشان تسرحوا معي شوية، بس تسرحوا معي شوية في سورة الرعد. قوله تعالى ويسبح الرعد بحمده نقطة. هات فيلم فيديو صور لي شو بتقول لي ويسبح الرعد بحمده. شايفه ولا مش شايفه هسه؟ شايفه؟ أقول لك أرى الآن في خيالي منخفض جوي عميق فوق عمان، غيوم بيضاء ونازل فيها مطر وشايفها، والغيمة هذه في غيمة وفوقيها غيمة وبينهم فراغ. شفتوه؟ تصوروا الفراغ هذا. لقيت شو الآن؟ شفت واحد سيد الشيخ الحج فلان لابس ملابس بيضة وطاقية بيضة وحطة بيضة ولحية بيضة وقاعد بين الغيمتين. شفتوه؟ قعدوه هناك وبعدين طلع مسبحة من جيبته وانا شايفه ومسكها وصار يقول سيد الشيخ بين الغيمتين سبحان الله سبحان الله سبحان الله. انت مين؟ انا الحج رعد. قال تعالى ويسبح الرعد بحمده. كيف رأيكم عاد؟ شوفوا محل التصوير لما القرآن يفسر هكذا. شوف كيف محلها عاد. وتعالى أطفال يتابعوا التصوير هذا بعدين يتابعوا وتابعوا. الله يرحم سيد الكتب. بس لاحظ معي هالمعاني هذه حتى تتذوق جمال التصوير الفني في القرآن. جبتك هنا القلب المنافق وجبتك الحج رعد فوق نازل بين الغيمتين وقاعد بيسبح ونقول لك مشي هكذا على الطريقة هذه. أي نعم. طيب نعود لموضوعنا هنا. في قلوبهم مرض كما قلنا عام، إن اللي بعدها الآن فزادهم الله مرضا. هذه الفاء فاء حرف عطف، طبعا حرف عطف. خلينا نكمل مع اللي بعده ونرجع نشوف معنى العطف هنا. زادهم الله مرضا، زاد فعل الماضي وهم ضمير متصل في محل نصب مفعول به مقدم مفعول به أول. الله لفظ الجلالة فاعل مؤخر. مرضا مفعول به ثاني. جملة زادهم الله مرضا معطوف على جملة في قلوبهم مرض، معطوف جملة على جملة. لاحظ مع الجملة فزادهم الله مرضا، الفاء قلنا حرف عطف لكنها تدل على معنى السببية. ايش معنى السببية؟ أن ما قبلها سبب فيما بعدها. اللي قبلها سبب واللي بعدها نتيجة. السبب هو في قلوبهم مرض، هي أساس الداء. النتيجة الله زودهم من المرض هذا، قال خذوا زيادة منه. فسبب زيادة المرض هو موجود الأساس في القلب سابقا وهو المرض الأول. فصار عندنا مرضين، المرض في الجملة الأولى هو السبب والمرض في الجملة الثانية هو النتيجة، والفاء فاء السببية. لاحظ معي. اثنين، زاد فيها معنى زيادة، والزيادة تكون بمعنى التكثير، كثروا عنده شيء زادوا منه كثر ما عندهم التكثير. هنا ربنا قال زادهم الله مرضا. أين المؤمنون؟ يزيدهم الله إيمانا. تذكر في الجانب الآخر كما قال تعالى إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا. وكما قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى إلى غير ذلك. فربنا يزيد كل فريق من ما يريد. إيش عندك الله بيزيدك، وهذه أخواننا سنة ربانية. المؤمن يزيده الله إيمانا لأنه عنده البضاعة الخميرة موجودة، الأصل موجود. المنافق يزيده الله نفاقا. المريض يزيده الله مرضا، وهكذا وهكذا. لما تتابع كلمة زاد الله أو زادهم الله أو كذا في القرآن ترى هذه السنة الربانية واضحة. فأنت حتى ربنا ما يزيدك الإشي اللي مش كويس إيش تعمل؟ تنظف قلبك، لأنك تخشى أن يزيدك الله من الشيء غير الجيد. املأ قلبك إيمان والباقي على الله، ربنا سنت يزيدك مما تطلب. واللي عايز خير الله بيزيده، واللي عايز شر الله بيزيده، ولا إكراه في الدين. لاحظ معي هنا زادهم الله مرضا. هنا الفعل يخبر بنص مفعولين، زاد الله المنافقين المرضى مرضا. إسناد الزيادة إلى الله الحقيقة إسناد حقيقي، يعني الله زادهم. أشرت لها قبل قليل، أنا بس عايز أرد شبهة، أدفع شبهة. قد يسمع هذه الآية بعض الناس يقول طيب ربنا ليش عمل فيهم هكذا، لماذا فعل بهم هكذا، وليش ربنا يزيدهم مرض، ولماذا ربنا يعني ما عافاهم من المرض هذا، يعني ربنا ظلمهم؟ حاشا لله. بقول انت لا تقف عند كلمة زادهم، لا تقف عندها، اربطها مع اللي قبلها. ولا تنسى ان الفاء فاء السببية. اخي الكريم، انت تبطل شبهات الاعداء من خلال النحو والصرف والبلاغة والتفسير وفقه التأويل كله. لما تتدبر الآية ترد عليه تبطل كلامهم. هذا وقف عند كلمة زادهم الله بس وانتهى، واتهم الله بالظلم. لما الآية مركبة هكذا تركيب مقصود، الجملة الثانية نتيجة للجملة الأولى. إذن بماذا تفسر أن الله يزيدهم مرضا؟ أقول لأنهم في قلوبهم مرض، فهم اختاروا الضلال والإيمان كان جنبهم لكن ما آمن. كون اختار الضلال استحق السنة الربانية أن من طلب شيئا يزيده الله منه. لو كان في قلوبهم إيمان هل يزيدهم الله مرضا؟ مستحيل. لو في قلوبهم إيمان يزيدهم مرضا؟ مستحيل. لاحظ معي، إذن هنا قضية يعني حال عن طريق حتى التركيب نفسه، الفاء والجملة المعطوفة على الجملة السابقة. أي نعم. شيء آخر زادهم الله مرضا، المرض الثاني هنا ما المراد به؟ هل هو المرض الأول أم غيره؟ فكر. أقول لك المرض الثاني غير المرض الأول، مش نفسه، غيره. المرض الأول هو الأصل الشبهة والشهوة والشك اللي حكينا عنه. المرض الثاني نتائج المرض الأول، سميه ما تشاء. طلع الآن صفات المنافقين المذمومة في القرآن، حطها كلها مع المرض الثاني، مثل موالاة اليهود، الولاء مش مرض هذا؟ موالاة اليهود مش مرض؟ مرض كبير منبثق عن المرض الأول. الخلف، خلف الوعد، الحلف الكاذب، كل الإسلام والمسلمين، الخداع، كل أفعال المنافقين بتحط مع زادهم الله مرضا. فهذه كلها عبارة عن متواليات وراء بعضها. فإذا وضع المرض في قلبه فعندها بيكون مرض ثاني، يعني أمراض منبثقة عنه، متفرعة عنه. المرض الثاني أين مكانه؟ فكر معايا، ليس في قلوبهم فقط، في كيانهم كله. فالمرض الأول اللي في القلب أنتج أمراض كثيرة قولية وفعلية ونفسية وسلوكية وحياتية، ملأت كيانهم كله. فالقرآن حكيم، ما قال زاد الله قلوبهم مرضا، ها ما حطوا في القلب، طلع برا، طلع برا على الكيان كله. ولهذا قال زادهم الله مرضا، حذف فيه، مش مقصودة في الجملة الثانية. تابع معي التعبير العجيب. فالمرض الثاني النتيجة هذا كحياتهم، كما قلنا كلها أقوال وأفعال وتصرفات وأفكار ومشاعر كلها مع بعضها، ها ملأت حياتهم كلها. قال فزادهم الله مرضا، لاحظ معي. فقلنا هنا المرض الثاني غير المرض الأول، أعم منه، أشمل منه، أكثر منه، مكانه أوسع من الأول، أوسع منه. الآن بعطيك قاعدة في فقه القرآن، قاعدة تقول لنا تكرار النكرة في القرآن تكون النكرة الثانية غير النكرة الأولى غالبا، وتكرار المعرفة في القرآن تكون المعرفة الثانية هي المعرفة الأولى غالبا. يعني إذا النكرة مكررة مرتين الثانية غير الأولى، إذا المعرفة مكررة مرتين الثانية هي الأولى، الثانية هي الأولى. وهذا من روائع الإعجاز القرآني، معرفة مكررة هي هي، نكرة مكررة غيرها. هات معرفة مكررة، قال تعالى وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، سورة غافر. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. السيئات الثانية هي نفس السيئات الأولى، هي نفسها، ما تستعجلش، مديش أحكي لك إياها. تكرار النكرة هنا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، المرض الثاني غير المرض الأول. نعم. سلطة الحشر الأخ، الشرح اللي حكاه الأخ، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، اجتمعت الكلمتان معرفتان مكررتان ونكرتان مكررتان. انتبه، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، العسر مكرر فالعسر واحد، واليسر نكرة، فالنكرتين اثنين ثنتين مش واحدة، عسر واحد مقابل نكرتين، وهذا بشرى للمسلمين. والمثل عن أحد التابعين يقول لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، إن مع العسر، إن مع العسر، العسر واحد، يسر الثاني غير يسر الأولى، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فالثاني غير الأولى. إذا أنت أصبت بعسر أنت انتظر يسرين مش واحد قرب انفراج الأزمة. قال الشاعر عشان أتحفك في النكرتين هذولا، قال: ألا يا أيها المرء الذي الهم به برح، إذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرح، فعسر بين يسرين إذا ألفيته فافرح. اكتب الآن اكتب الآن، وهيك التفسير فيك تأويل هيك يعني، ما شاء الله يعني المقتطفات كلها مع نفس الموضوع. ألا يا أيها المرء، ألا يا أيها المرء الذي، هذه الشطرة الأولى، الهم به برح، يعني شايف دنيا سودة ما عنده محبط من جميع النواحي. ألا يا أيها المرء الذي الهم به برح. البيت الثاني: إذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرح. البيت الثالث: فعسر بين يسرين، فعسر بين يسريه، بين يسرين إذا ألفيته فافرح، إذا وجدت، إذا ألفيته فافرح. كل ما بصيبني شوية غم بتذكر صورة وبيت شعر هذا، بعد دقيقة بنسى كل شيء. الحمد لله فافرح. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هي تكرار المعرفة وتكرار النكرة على ضوء هاي القاعدة. بعطيك وظيفة الآن، بعطيك وظيفة، ما بحكي معك ولكن بس فسرها لحالك. قال تعالى في سورة الروم، سورة الروم: هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. تتحدث الآية عن كم مرحلة من مراحل حياة الإنسان؟ فسرها وطبقها على حياتك. كم مرحلة وإيش عنوان كل مرحلة وما حكمة ذلك وما هي الدلالة منها؟ خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة. وبتقول لي القرآن إعجاز العجيب. لا ذكر أبو البلاي ذكرها. طيب روح خش عنها لعد أين. طيب إذن هنا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. سنة ربانية أن الله زاد هؤلاء مما طلبوه، ولذلك استحقوا العقاب من الله سبحانه وتعالى. بعدها ماذا قال؟ ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الواو أيضا حرف عطف، ما بعدها معطوف على ما قبله. لهم عذاب أليم، موضوع الجملة ذكر النتيجة في الآخرة. فقسمت الآية حياة المنافقين لقسمين، قسمين. القسم الأول: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا حياة في الدنيا، جماعة مرضى. القسم الثاني: حياة في الآخرة، على جهنم رايحين، ولهم عذاب أليم. إذن لا موفق لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم القسم الثاني مبني على القسم الأول طبعا، طالما كان قلب مريض في الدنيا هناك الآخرة هو جهنم. الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، الكافر هناك ذاهب إلى العذاب. فعجلت الآية بذكر مآلهم في الآخرة لعلهم يعتبرون فيتعظون. أي نعم، لهم عذاب أليم. لام حرف جر والهم ضمير متصل، شبه الجملة في محل رفع خبر مقدم، عذاب مبتدأ مؤخر لأنه نكرة، أليم صفة. زي ما قلت في جملة في قلوبهم مرض تقول في جملة لهم عذاب. اللطيف في التناسق بين جملتين اللطيف أن شبه الجملة الأولى خبر مقدم تدعى مؤخر نكرة عن حياتهم في الدنيا، والجملة الثانية نفس التركيب عن حياتهم في الآخرة في العذاب، فتناسقت الجملتان خبر مقدم مبتدأ نكرة مؤخر. في قلوبهم مرض لهم عذاب نفس الشيء، وهذا من روائع التناسق في التعبير عن الحالة الواحدة في الدنيا وفي الآخرة. تمام. اللام هنا لهم تدل على الاستحقاق، لام الاستحقاق، وهنا معنى لام الاستحقاق أنهم يستحقون العذاب، ولام الاستحقاق اللي قبلها سبب واللي بعدها نتيجة أيضا، قبلها سبب في قلوبهم مرض زادهم الله مرضا، هي السبب، النتيجة لهم عذاب فيعذبون العذاب الأليم في الآخرة. نعم. تلحظ في الآية كلها فيها كلام عنهم بصيغة الضمائر في قلوبهم الهاء، فزادهم برضو الهاء، لهم عذاب برضو الهاء، بما كانوا ضمير الغائب الواو. تلحظ الضمائر كلها عنهم بصيغة الإخبار عن غائب، عن غائب، أخبر عن غائب من باب إهانتهم، هوانهم على الله تعالى، لا يستحقون أن يذكروا من باب الخطاب، ما خاطبهم ما ذكر أسماء بارزة، ذكر كلها ضمير غائب، إما واو وإما الهاء فغيابهم عن رحمة الله تعالى، فغابوا عن خطاب الله تعالى، فأهملوا واحتقروا، أخبر عنهم بالغائب بالضمائر، وكمان هذا مقصود. أي نعم. لهم عذاب، عذاب النكرة، والتنكير هنا يدل على التفخيم والتهويل والتخويف، عذاب. ووصف العذاب بأنه أليم، عذاب أليم، عذاب مصدر على وزن فعال حكينا سابقا ما في داعي نعيده، العذبة والعذوبة وإزالة العذوبة وكذا. أي نعم. أليم صفة مشبهة على وزن فعيل، لكن هذه الصفة المشبهة بمعنى اسم الفاعل، بمعنى مؤلم، مؤلم، لهم عذاب مؤلم. الألم هنا معروف، إما ألم نفسي وإما ألم جسدي، الألم معناه الوجع، ألم وجع، ألم بدني، واحد سنه بيوجعه مش عارف يتحرك، وجع مادي. ألم نفسي، واحد آذى ما نمشي الليل، كلمة هيك يعني حكى له إياها ما نمشي الليل، ألم نفسي. هنا وصف العذاب بأنه مؤلم للمنافقين. لماذا قال عذاب أليم؟ لحكم عديدة، منها أن المنافقين أوقعوا الألم في نفوس المؤمنين لما خادعوهم، ترى الكافر ما بزعزك زي المنافق، الكافر كافر تحالك، ممكن يشرب دمك، قد يقتلك، لكن عدوك معروف، انت عارفه، مستعد له، متوقع الأذى منه. أما المصيبة في المنافق، أنا حبيبك في الله، وبعدين قرصة قرصة مميتة، هذا المؤلم، هذا ألم النفسي حقيقة. فطالما هم آلموا المؤمنين وأحزنوهم وأوجعوهم، ربنا جبلهم عذاب مؤلم لهم، والجزاء من جنس العمل، حكمة مقصودة، لاحظ معي. ولذلك لما حكى على الكفار في الآية السابعة قال وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وسكت هنا. قال لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. القرآن قاصد كل كلمة. الكفار ما ذكر عن المشركين لهم عذاب عظيم، وصف العذاب أنه عظيم، عظم كفره ناسب عظم عذابه وبس. المنافق ما قال لهم عذاب عظيم، قال لهم عذاب أليم، لأنه آلم المؤمن في الدنيا أحزنه فناسب العذاب يؤلم في الآخرة. فعدل عن كلمة عظيم إلى كلمة أليم في وصف عذاب المنافقين. معانا عدول، هذا مقصود. هذا شيء. شيء آخر، لماذا أيضا وصف أنه عذاب أليم؟ قالوا في الدنيا نفى عنهم الشعور، وما يخدعون لأنفسهم وما يشعرون. واللي نفى عنه الشعور ببطل حس بالألم، ببطل حس بالألم، فناسب نفي الشعور عنهم في الدنيا أن يثبت لهم الشعور المضاعف في الآخرة. ما بيشعرش في الدنيا وما يشعرون، لما راح عند ربنا في الآخرة هناك صار عنده شعور مضاعف، فصار العذاب يعني أيقظ شعوره، فصار عنده شعور بالألم وإحساس بالألم. وطلع في الدنيا بقى ما يحسش، بقى متمسح. في ناس في الدنيا يقول جماعة المتمسحين، والله مهما سويت أنا مش بهالوارد، وشعار في الحياة طنش تعش تنتعش، حافظينه هذا شعار الضايعين، مطلش مش سائل. الدنيا راحت رجعت، عاش مات، البلاد اتحررت ما اتحررت، امريكا بلعتنا ما بلعتنا، المهم يا اخو ياكل يشربوا بس. هذا فقد شعوره، هذا احساسه امتمسح هذا. فالمنافق هكذا ما عنده شعور في الدنيا، هناك ايش اخذ؟ اخذ عذاب اليم، فتضاعف احساسه بالالم، فصار عذابه اليما. فلعن تتناسق ما بين هذا وما بين هذا. القرآن كل كلمة مقصودة بتوازن دقيق مع ما قبلها وما بعدها. كيف هذا التوازن؟ هذا تقدم للناس حتى يتذوقوا الإعجاز العجيب في كتاب الله تعالى. آخر ما نقول، بما كانوا يكذبون. احنا حتى ساعة 5 ما درسنا معكم شيء يا محمد. بما كانوا يكذبون، الجملة الأخيرة. الجملة الأخيرة عبارة عن تعليل مباشر لما قبلها مع بعضهم. لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون فقط. كيف تعليل؟ قد يتساءل أحدهم، ما حكمة أن يعذبهم الله عذابا أليما في الآخرة؟ لماذا؟ فتريد الجملة الأخيرة أن تبين عدل الله في عقابهم. الله عادل ما بيظلمهم، فتقدم باء السببية وما بعدها. لاحظ، بما كانوا يكذبون، الباء حرف جر وتسمى باء السببية من باب التعليل وبيان العدل الرباني. ما قبلها سبب فيما بعدها. أحيانا قد يعبر بفاء السببية، وأحيانا قد يعبر بفاء السببية، واجتمعت فاء السببية مع باء السببية في آية واحدة، فزادهم فاء السببية بما كانوا فاء السببية، فاجتمع الحرفان في آية واحدة في كلامها على المنافقين. بما كانوا يكذبون، ما الراجح أنها حرف مصدري. ما كانوا يكذبون، كان في الماضي ناقص والواو في محل رفع اسم كان. يكذبون فعل مضارع مرفوع أفعال 5 بثبوت النون والواو فاعل، والجملة الفعلية في محل نصب خبر كانوا، والتقدير كان المنافقون كاذبين. جيب خبر منصوب، كان المنافقون كاذبين، كانوا يكذبون. يكذب فعل مضارع الماضي منه ثلاثي، كذب، كذب يكذب، وهو فعل لازم، فعل لازم. تقول كذب الرجل في كلامه، والكذب هو خلاف الحقيقة، مش عايز يعني تفسير طويل، راجع المعاجم اللغة لماذا سمي كذب. أنا عايز المتابعة، احنا الآن منهجنا معكم انه نحاول نسرع الخطة شوية حتى يعني ما نطولش مع الكلمات وكذا، لأنه تعرف أساس معنى كذب إيش معناها؟ أساس معنى كذب أنه يعني ضعفة، أساس معنى في اللغة، بس مش حابب أحكي لك إياها، خلنا أحكي لك إياها الله تعالى ما جات نحكي فيها. المعنى الأساسي لكلمة كذبة ضعفة، الضعف. وسمي الكاذب كاذبا أنه تضعف نفسه فيكون كذابا، كاذبا، مهانا، ذليلا، حلاف مهين. والكذب يذل صاحبه، يذل صاحبه. فلا كذاب لما يلاقي واحد يعني بذل قدامه إذا كذب عليه، ما في زي الصدق. عزيز كريم، ما أنا ما غلطت معك ولا كذبت عليك، إيش بدك مني؟ ما أخطأت معك، فرق بين هذا وبين هذا. المهم، فيكذبون هنا الماضي منه كذب ثلاثي فعل لازم. ما حكمة التعبير بكلمة كان؟ بما كانوا يكذبون. الآية تعلل لنا عذاب المنافقين في جهنم في الآخرة، فطالما كلام على الآخرة فناسب أن تعبر عن الدنيا بالفعل الماضي كان. كانوا يكذبون، أصبحت الدنيا ماضي فعبر عنها بكان. وهذا شو بنسميه؟ حيوية التصوير القرآني، وعرضه للمعنى أو المشهد. الآن احنا ما زلنا في الدنيا، ما زلنا في الدنيا، ترينا الآية أن الدنيا قد انتهت. تعال شغل الكاميرا بتاعتك نطلع على الآخر، احنا سمتنا واسم الله علينا وبعثنا وتحاسبنا ودخلنا الجنة إن شاء الله، واحنا قاعدين في الجنة مش في أبو نصير، وهذاك الجماعة هناك قاعدين في الجانب الثاني المنافقين، وربنا بيقولنا شايفينهم هناك، هذول في الدنيا كانوا كذابين، في الدنيا كانوا كذابين. فأردنا الآية المشهد هناك في الآخرة، وقدمت لنا صورة عن الكفار المنافقين في جهنم، فقدمت لنا عرض مباشر من هناك من جهنم. طوي الدنيا كلها وتقديم الآخرة كأمر واقع من حيوية العرض القرآني، حيوية. فأنت ما زلت في الدنيا ترى نفسك الدنيا انتهت والقيامة قامت، فأصبح الواقع ماضيا وأصبح المستقبل واقعا في قوله تعالى بما كانوا يكذبون. واقعك صار ماضي وانت مالك طيب، والمستقبل المنظور الموعود الآخرة ما عادت مستقبل منظور، صارت واقع معاش انت عايشه الآن. فالدنيا ماضي والآخرة واقع، فأخبر عن الماضي قال بما كانوا يكذبون. شوف كلمة كانوا أحلاها، عطتنا حيوية في المشهد المنظور. هكذا تفهم القرآن، أي نعم. طيب آخر ما أقول الآن، كلمة يكذبون فيها قراءتين الآن، قراءتين. ليش أنت عمت قلت الإخوان جيبونا الميسر الله يجزيهم الخير، جابونا إياه جزاهم الله خير. بما كانوا يكذبون، يكذبون، يكذبون بالتسهيل والتخفيف قرأها عاصم وحمزة والكسائي وخلف، أربعة من العشرة، عاصم وحمزة والكسائي الثلاثة كوفيون، وكمان خلف قالوا عنه كوفي في الأخير، اعتبروه كوفي، طبعا خلف بغدادي بطلع في الأخير. المهم عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر بما كانوا يكذبون، الفعل مخفف. وقرأ الستة الآخرون بما كانوا يكذبون، يكذبون. الستة عد معايا: ابن كثير ونافع وابو جعفر هذول الحجازيين، ابن عامر الشامي هاي أربعة، أبو عمر ويعقوب البصريين أو البصريان هاي ستة، ابن كثير نافع أبو جعفر ابن عامر يعقوب أبو عمر. أتمنى أن تحفظ القراء العشرة هكذا تحفظهم عشان تعرف أنه ثلاثة هنا وأربعة وسبعة هناك، أربعة هنا وستة هناك، اثنين هنا وثمانية هناك، وهكذا على القراءات. فقرأ ستة بما كانوا يكذبون. الفرق ما بين قراءتين، لاحظ معي، قراءة الكوفيين يكذبون أن المنافقين مارسوا الكذب، كذب يكذب فهو كاذب، فعل ثلاثي، كذب يكذب، كذب في كلامه فعل لازم زي ما حكينا، يعني المنافق كاذب أو كذاب، لما يحكي ما بيكون صادق يكذب. فربنا عاقبوا عند الكوفيين عشان كاذب بما كانوا يكذبون. هذه الستة نافع جماعته قال بما كانوا يكذبون، يكذبون في المضارع الماضي منه رباعي، كذب بالتضعيف، كذب يكذب، وكذب فعل متعدي، تقول كذب الرجل الصادق هي مفعول به، كذب الرجل الرسول، كذب الرجل الحق مفعول به. هنا قال ما كانوا يكذبوا، طيب وين مفعول به عند الجماعة؟ فيش كلمة زيادة، قال عند النافع وجماعته المفعول به محذوف على يكذبون، قدر مفعول به يكذبون الرسول عليه السلام تمشي، يكذبون الحق، يكذبون المؤمنين، أقول لك بلاش يكذبون الله، مش كذبوا اللهم، الله قال محمد نبيهم قال لا، مش كذبوا رب العالمين مثلا، انت قدر المفعول كما تشاء، قدر المفعول به. ما الفرق بين يكذبون ويكذبون؟ قلنا يكذب كذب في نفسه، مارس الكذب، لكن يكذب كذب غيره، كذب غيره، كذب الصادق. ها، فهذا يعني انتقل من خانة كاذب إلى خانة مكذب، اسم الفاعل مكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، ما قال الكاذبين، للمكذبين. ها، فهذا مكذب كذب الحق. فالمنافق لا يجمع بين قراءتين، نجمع بينهم زي ما قلنا، يخدعون ويخادعون، هناك تجريد، هنا اجمع بين نافع وعاصم. الأربعة الكوفيين وخلف لاحظوا كذب المنافق فقط فقالوا يكذبون، طبعا ربنا نزلها يكذبون، ربنا نزلها كذا يكذبون، لوحظ فيها معنى كذب المنافق في نفسه. لكن الستة الآخرين لاحظوا انتقال من الكذب إلى التكذيب، من الكذب إلى التكذيب، فربنا حاسبهم على التكذيب قال يكذبون. طيب الجمع بين قراءتين كيف تجمع بينهم؟ تقول هما مرحلتان خطوتان، الخطوة الأولى أن المنافق يكذب في حديثه فيحاسبه الله على كذبه، والكاذب يعذب حتى لو كان مسلم مش منافق، صح ولا لا؟ الكاذب يعذب حتى لو كان مسلم. إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. أين القراءة لكل آخر؟ المرحلة الثانية يكذبون، انتقل المنافق من مرحلة يكذب إلى مرحلة يكذب. مرحلة يكذب، تفاعل الكذب عنده، اتطور زي ما حكى الأخ، اتمكن منه فصار يكذب بالحق، فعذبه الله على كذبه وعلى تكذيبه عند النافع وجماعته، على كذبه وعلى تكذيبه. وهذا يتوافق مع الآية السابقة، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الكذب في قلبه قاد لمرض آخر وهو التكذيب. طبقها مع بعض، المرض أساسا زاد مرض، الكذب عنده أنتج تكذيب. الجمال العجيب ما بين تناسق من أول الآية وآخرها. القاعدة ماذا تقول؟ القاعدة ماذا تقول؟ كل مكذب كاذب، وليس كل كاذب مكذبا. كل مكذب كاذب، لما يكذب بالنبي أساسا وكذاب كاذب، لكن ليس كل كاذب مكذبا. ممكن واحد يكذب كلامه بس ما يكذبك أنت. فالأشنع المرحلة الثانية، كاذب زائد مكذب يساوي مجرم، بما كانوا يكذبون. فاجتمعت القراءتان، نافع جماعته وعاصم جماعته يعذبون على جريمتين، جريمة الكذب عند عاصم جماعته والتكذيب عند نافع جماعته، فجمعت بين القراءتين هكذا، فيعذبون بعذاب جهنم عند الله سبحانه وتعالى. أخي الكريم، بهذا نختم كلامنا على هاتين آيتين، والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا.